يا ولدي يا ولدي هذا الجهاز معك، هذا الذي يطنطن مع من؟ أصلحكم الله، الموسيقى وفي المسجد وفي الدرس اجتمعت فيه ثلاث محرمات، ثلاثة أسباب لحرمته يا ولدي، ويجب عليك أن تغير هذه النغمة وجوبا شرعيا، لأن هذه النغمة نغمة الأغاني وهي حرام، فتزيد عليها أن تكون في المسجد فحرام على حرام، وتزيد عليها أن تعارض بها ذكر الله فتكون حراما على حرام على حرام، ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض يا ولدي، فلا تصلح لهذا. ومن العجائب أنها تأتي ونحن نتكلم في بابها في هذه المسألة، هذا من يعني من عجائب الموافقات.